قلنا لأن هذا الأمر لا يتناسب ولا يتوافق أبدا مع فعل الإنسان لهذه الطاعات. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. قلنا لأن الإنسان ممكن بيترك الأمور المباحة وبعد ذلك بينغمز في الأمور المحرمة، قلنا أمر فيه تناقض، يعني أمر فيه تناقض. قلنا لذلك بيبقى الصوم ده يعني حجة على كل من فعل المعصية، الصوم ده حجة على كل من فعل المعصية. قلنا احنا في الصوم ده عشان نصوم ماذا نترك؟ نترك المباحات، تترك الطعام، تترك الشراب، تترك نساء الحلائل، كل ده بنتركه. يا ترى بتترك المباحات دي ليه؟ من باب القرب الله عز وجل. طب يا ترى في المقابل كده ممكن تفعل معصية؟ اذا كنت انت بتترك الامور المباحة، يعني هذه امور طيبة طيبات، يعني هذه مما اباح لنا ربنا سبحانه وتعالى ان نستمتع به، فلما نتركه كقرب الله عز وجل فكانت حجة على الانسان في عدم لو يترك هذا الحرام كان حجة. عشان كده الانسان مثلا يقولك والله انا لم اقوى على كذا، نقول له لم أقوى على كذا، لم أقوى على ترك كذا، نقول لك والله دي يعني بلاء أصيب به الإنسان، مثلا زي مسألة السجائر وغير ذلك. يقول لك لا، ده الصوم ده عليك حج عليك. قلنا بدليل حتى في مسألة الصوم تترك أنت الأمور المباحة، يبقى بتمكث مدة طويلة تترك الأمور المباحة وبعد ذلك كيف تنغمس في المعاصي؟ قلنا هذا أمر لا يتفق. كذلك مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى نقول ما ينبغي للمصلي أن يرى عليه كلام الفاحش. بعدما ردد اللسان ده ردد كلمات الرب سبحانه وتعالى أو ردد هذا الذكر والتسبيح والتأنيث، يقول لا يتفق أبدا، لا يتفق الفعل دي مع ما أقر به العبد باللسان، وما أيضا هذه الفعل لا تتفق مع وقوف الإنسان بين يديه سبحانه وتعالى. يعني نفس القضية أيضا، أنت بتترك الطعام والشراب المباح، قلنا ليه ماذا تتركه؟ نقول والله من باب التقرب الله سبحانه وتعالى. طب يبقى يتناسب مع كده لك أنت تترك إيه؟ الموبقات، تترك الأمور المهلكة، تترك هذه المعاصي التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى. كنا بنترك إلا الشيء اللي أباحه لنا ربنا سبحانه وتعالى، إذا ما تركش الحرام. فلذلك قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. قلنا ده من باب الزجر، من باب الزجر والتقريع للإنسان، يعني لما بتترك الطعام والشراب المباح كيف لا تترك هذا الشيء؟ يبقى تنتبه أن الإنسان هنا يعني نجي نترك الحرام المباح، يبقى نقول من باب أولى وأحرى ترك المحرمات. فكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن إمساك عن الطعام والشراب، ولكن عن اللغو والرفث. مش لكن، فلذلك قال في الرواية الثانية صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. نقول ما يتناسبش أبدا. لما نقول إمساك أنت متلبس بطاعة، أنت متلبس بطاعة، قلنا دي الطاعة بتاعتها دي طاعة ممتدة، ده من الغروب من طلوع الفجر لغاية الغروب وأنا متلبس بطاعة، متلبس بطاعة. قلنا تلبس الإنسان بالطاعة يبقى ده يعني ندفع من خلاله يعني أي خلق من الأخلاقيات الذميمة. لذلك بيعلمنا كيف تكون التربية، إزاي تكون التربية وتربية الإنسان عن طريق الطاعات. أنا في بعض الأحيان يقول الإنسان والله محتاجين لدروس تربوية، هذه التربية هو ده عن طريق الطاعة. أقول لك إن عايز تربى طبق بس النصوص، طبق النصوص، هذه نص من النصوص دي أنت بتطبقه. يعني بنلاقي مثلا لو إنسان جاهل عليك أو إنسان ثقب عليك أنت بتطبق الكلام ده، يعني قلما من يطبق ذلك الكلام. ما هي دي التربية أساس. هي الصحابة تربت إزاي رضي الله عنهم؟ كان نص الآية ياخذوه بالتطبيق، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق، ما كانش فيه فرصة أبدا، ما كانش فيه أبدا يعني بون شاسع كده بين القول والعمل عندهم. القول والعمل، العمل كان ملازم للقول. أول ما يرد إلى أذنيه قال الله تعالى كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ترى التطبيق الفوري عند الصحابة رضي الله عنه. قلنا ده خلق العبادة بتربيك على، وكذلك على الاستعلاء على المعصية، استعلاء تستعلى على المعصية. ولذلك نقول دايما انتبه ان السفيه لا يجرك الى السفاهة. لما احنا ننظر كده لو انت بترد على هذا الانسان الشتم او السب، نقول يا ترى مين اللي كسب المعركة؟ كسب المعركة لو فكر، نقول مين اللي كسب؟ نقول لك مع انك انت عنيه مما قال، لكن في الحقيقة مين اللي جرك لهذا السفاهة؟ السفيه. نجد السفيه انتصر عليه،